لا حب سمعني لا قمر لا لا حب سمعني ولا ورد فاح فاح بجنعني لا قمر لا لا حب سمعني ولا ورد فاح لا ورد شلون الزمان شلون الزمان ينور ضلع الشمس مكسور شلون الزمان ينور ضلع الشمس مكسور لا قمر لا لا حب زمان اي اذا لا حد مصيبة كدري الوجدان نذيب اللوم كله برقبة الشيطان هذا النص أغاتي إذا لاحظ مصيبة كدر الوجدان نذيب اللوم كله بربة الشيطان إذا شفنا الورود تموت بالأغصاف نلوم إبليس وحده ونترك الإنسان نلوم إبليس وحده ونترك بالبشر ناس ناس بخيانه شيبه وراس راس الديانه بالبشر ناس ناس بخيانه شيبه وراس راس الديانه بذاك الظلم والجار ضلع الشمس مكسور بذاك الظلم والجار ضلع الشمس مكسور لا قمر لا لا حب سم لا قمر لا لا قمر لا لا حب سم ولا ورد فاح لا ورد فاح لا قمر لا قمر لا ورد فاح لا ورد فاح شلون الزمان شلون الزمان ينور ضلع الشمس مكسور شلون الزمان ينور ضلع ما شاء الله لا قمر لا لا حب سم إلى الشاعر الأديب الأستاذ الله يوالي العافية إن شاء الله يحبه من كل سوء جابر الكاظم يا غالي إيه إلك أضرب مثل بمصيبتي الزهرة يا فاطمة الزهراء إلك أضرب مثل بمصيبتي الزهرة نشدت إبليس عن أفعال هالزمرة نشدت إبليس عن أفعال هالزمرة إيش قال لي وعن ضي العلبة بتولي الطاهرة وكسرة شوش قال حتى إبليس منهم قال أتبرع حتى إبليس منهم قال شو أتبرع ايه وحتى إبليس منهم قال أكبر وحتى إبليس منهم قال ما حصل لهم لوم وأذية يبدي من يوم الرزية اش ما حصل لهم لوم وأذية يبدي من يوم الرزية والحادث المذكور ضلع الشمس مكسور والحادث المذكور ضلع الشمس مكسور لا قمر لا لا حب صيح صيح لا قمر لا قمر لا الزمان شلون الزمان ينور ضلع الشمس شلون الزمان ينور ضلع الشمس لا قمر لا بقية تنظر جمال الدنيا وتحسر وكيل حالة أشوف حالة أتذكر بقية تنظر جمال الدين يا وتحسر وكيل حالة أشوف حال أتذكر إذا أنظر غصن مكسور أتأثر أي والله إذا أنظر غصن مكسور أتأثر أذكر حين ضلعي الطاهرة أذكر حين ضيق العطار أذكر حين ضيق العطار لو نجم غاب غابي وتعالى أذكر الباب باب الرسالة ولو نجم غاب غاب وتعالى أذكر الباب باب الرسالة يمها النجم منثور ضلع الشمس مكسور يمها النجم منثور ضلع الشمس مكسور لا قمر لا لا قمر لا لا قمر لا صاحب سمانة لا ورد فاح لا ورد فاح صاحب جنانة لا قمر لا لا قمر لا صاحب سمانة لا ورد فاح صاحب جنانة شلون الزمان شلون الزمان ينور ضلع الشمس بعد بعد بعد شلون الزمان ينور ضلع الشمس مكسور لا قمر لا صاحب زمانه الشمس كسرى ضلعها ويتمى وبدري الشمس كسرى ضلعها يا اتما وبدريا بدير باسمي حسن والثاني باسمي بدير باسمي حسن والثاني باسمي الشمس كسرى وضليعها ويتمى وبدري بدير باسم الحسن والثاني باسم الحسن بدير باسم الحسن والثاني باسم الحسن آه وزينب نجمة محفوفة بسماء الزبدان وزينب نجمة محفوفة بسما السبطير على أمها تصب دميع مرجان مني العين على أمها تصب دميع مرجان مني العين على أمها تصب دميع ما يرجع مني هالدمع ساح صاحب جفنها كم قلبنا ناح الحزنها هالدمع ساح صاحب جفنها كم قلبنا ناح الحزنها دمع النجوم يفور ضلع الشمس مكسور دمع النجوم يفور ضلع الشمس مكسور لا قمر لا لا قمر لا لا قمر لا لا ورد فاح لا ورد فاح الزمان شلون الزمان ينور ضلع الشمس ما شاء الله شلون الزمان ينور ضلع الشمس مكسور لا قمر لا ايه لو انحاني لو حاني الاجل أول شخص أحكي ويا النبي المختار ويا النبي إي والله أي أول شخص أحكي ويا النبي المختار أي لو حاني الأجل وينشيت لتي الأستار أول شخص أحكي ويا النبي المختار أقيل له يا رسول الله أقيل له يا رسول الله يا أبو الأطهار أقيل رسول الله يا بول شغل مصاب الزهر عظم أجرك الجبار مصاب الزهر عظم أجرك الجبار مصاب الزهر عظم أجرك الله بالحزن هام حامل يودها وهالحزن دام كامل فقدها بالحزن هام حامل يودها وهالحزن دام كامل فقدها شبد المحب مفطور ضلع الشمس مكسور شبد المحب مفطور ضلع الشمس مكسور لا قمر لاح لا قمر لاح لا قمر لاح لا هلا لا ورد فا الزمان شلون الزمان ينور ضلع الشمس شلون الزمان ينور ضلع الشمس مكسور لو حان الأجل ونسيت لتي الأستار أول شخص أحكي ويا النبي المختار أول شخص أحكي ويا النبي المختار أقيل له يا رسول الله أقيل له يا رسول الله يا ابو الاطهى يا ابو الاطهى مصابي الزهر عظم اجرك الجبار مصابي الزهر عظم اجرك الجبار مصابي الزهر عظم أجرك بالحزن هام حامل يودها هالحزن دام كامل فقدها شبد المحب مفطور ضلع الشمس مكسور شبد المحب مفطور ضلع الشمس مكسور لا قمر لا لا قمر لا حكي لا قمر لا يلزم يديك علي ولا ورد فا صاحب لا قمر شلون الزمان شلون الزمان ينور ضلع الشمس اي شلون الزمان ينور ضلع الشمس مكسور لا قمر لا صاحب زمانه اي عفت يا الهي